من خلال موجات القاهرة حصريا كل يوم خميس، وهذا اللقاء السياحي عبر الهواء مباشرة. معكم أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. رئيس التحرير أحمد دياب. على هندسة الهواء أماني هلال. مخرج اللقاء علي عبد العال. وبنرحب بضيفنا الكريم القادم من هذه المدينة الساحرة اللي تم اختيارها عاصمة للثقافة العربية. بنهني أنفسنا وبنهني ضيفنا الكريم سيادة النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب. أهلا بك يا أستاذ. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بنهنيك وبنهني أنفسنا باختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية هذا العام. ألف شكر لكم والحمد لله. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. جميلة جدا الأقصر والتمشية على الأقصر وجو الأقصر وناس الأقصر الطيبين. بنرحب بكل مستمعينا ومداخلاتهم على أرقامنا طبعا 257-92-303 و257-84-124، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك، صفحتنا طبعا إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام 107.4 FM، الصفحة الرئيسية. ضيفنا الكريم سيادة النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة مجلس النواب من أبناء الأقصر. طبعا أكيد يا فندم، وأنت محمل بملفات كتيرة تنقلها أمام المجلس. طبعا نتعرف على أشهرها إيه وأهمها إيه وما تم طرحه وما تم مناقشته والاستجابة إيه. أولا في مشكلات عامة بيتمثل القطاع كله سواء في الأقصر في الغردقة في شرم الشيخ، وفي مشاكل بتمثل الأقصر فقط. بالنسبة للمشاكل العامة، أولا مشاكل المستثمرين. إحنا النهاردة في الأقصر أو في الساحة متوقفة منذ 7 سنوات، منذ قيام الثورة 25 يناير، والأعداد السياحية في تناقص أو في تلاشي على المطلوب. حتى الآن إحنا النسبة حاليا ممكن تكون وصلنا ل 40 أو 50%، بس مش في الأعداد وفترات معينة. خلينا نقارنها بالسنة اللي فاتت. لا أحسن. بنسبة كام؟ لا السنة اللي فاتت كنا بنتكلم من يعني ما يتعداش 20% نسبة تشغيل. السنة دي احنا بنتكلم في 50% او 60%، الحمد لله. طيب ده اكتر من الضعف. الحمد لله. اكتر. طيب يعني الحمد لله. يعني في الحمد لله في تقدم وفي ازدهار في القطاع السياحي، بس ما زلنا نعاني بعض المشكلات. زي ايه فندم؟ اولا احنا كمستثمرين في القطاع السياحي احنا بيعقنا ما تكبدنا من خسائر مادية وما تحملنا من ضرائب وتأمينات وغرف تجارية وغرفة فنادق وكهرباء ومية. كل هذه مع توقف حركة السياحة دي أصبحت مشاكل عبء على هذا القطاع. احنا أولا السيد رئيس الحكومة عمل تصريح، الله يسلمك، عمل إفادة أن في 5 مليار جنيه دعم للقطاع السياحي، وهذا القرار تم تفعيله، لكن لغاية النهاردة حضرتك في البنوك لم يتم العمل به، وقال لك أن هذا للشركات أو المستثمرين غير متعثرين. النهاردة إزاي أن أنا بعد 6 سنوات أقول النهاردة الفلوس دي لغير المتعثرين؟ أنا لسه أسأل حضرتك إزاي الدعم ده لغير المتعثرين فعلا يعني؟ فالنهاردة إزاي يعني هو بيناقض نفسه؟ طب يعني ما هو اكيد يعني، طب ايه صفات المتعثرين عشان نفرقهم؟ هو اولا انا في حاجه يعني انا اعمل سيرش على المستثمر ده، اشوف حالته ما قبل 2010، لو هو عميل كويس وعميل منتظم وراجل جاد في مشاريعه وملتزم في سداده الماديه قبل البنوك، يجد هذا عميل يعني الظروف اللي خلته متعثر. لكن لو في عميل قبل 2010 ليه سابقة تهرب ضريبي مثلا، تهريب فلوس، راجل مش ملتزم، راجل ممكن بياخد الفلوس يعمل بيها مشاريع خارج البلاد، كل هذا ده بينطبق ان ده لا يصلح ان انا اديله الميزة اللي احنا نديها النهاردة. لكن احنا ممكن البنك عنده سي في كامل لكل مستثمر، وعنده الاسبقية، وعنده اذا كان ده مستثمر جيد او مستثمر غير جيد، فعال او غير فعال، فكل البيانات دي والداتا موجودة في البنك المركزي، فمن السهولة هو اللي يعمل ان ده عميل يستحق هذا الدعم وده عميل. لكن عشان النهاردة اقول انا حدي الدعم ده للمستثمر غير متعثر، طبعا كلام غير مظبوط وغير منطقي، لان القطاع كله حاليا متعثر. دي اول الحاجات. طيب ما فيش اي اجتماع كلجنه سياحه في مجلس النواب ممكن يتم بينكم وبين رؤساء اهم البنوك اللي قائمه على يعني اقراض ال 5 مليار دول؟ احنا عملنا يعني لجنه ما بين الساده المستثمرين، وكان حاضر فيها السيد وزير السياحه والسيده وزيره الاستثمار، وتكلمنا في هذا الموضوع وناقشنا هذا إمكانية مدى تطبيق هذا التفعيل من قبل قرار السيد رئيس الحكومة، وإن شاء الله ماشيين فيه. بس النهاردة رؤساء مجالس البنوك يقول لك احنا ما نعترفش بهذا القرار، القرار ده طلعه رئيس الحكومة، خليه هو اللي ينفذ وخليه هو. ازاي يعني؟ يعني هل سلطة رئيس مجلس إدارة إحدى البنوك أعلى من سلطة رئيس الحكومة؟ أو هذه قرارات ورقية وخلاص على كده تهدئة للرأي العام ونتلشاها أو تترمي في صندوق زبالة؟ فإحنا عايزين هل قرارات رئيس الحكومة دي بيتم فيها تفعيلها وليها منوط، ولا في ناس أكبر من هذه القرارات؟ فطبعا دي بتوجه مشاكل بيننا وبين قطاع البنوك. طب أستاذ أحمد، ما هو أنت حضرتك في مجلس النواب، مظبوط، ألا تنقل هذه الشكاوى للمجلس؟ احنا نقلنا ولظروف معينة، احنا منتظرين السيد يعني رئيس البنك المركزي. أيوة. يعني إن شاء الله هو بس في وحكة صحية، نتمنى له الشفاء. وإن شاء الله يعني حيكون متابع معنا، والحضور إلى المجلس في جلسة يعني كده، ونناقش في مدى إمكانية مساعدة مستثمري القطاع السياحي. طيب إيه تاني من الملفات اللي حضرتك مثقل بيها لعرضها أمام مجلس النواب؟ النهاردة أولا إحنا بنتكلم في المدن السياحية، إحنا لو تكلمنا في المدن السياحية النهاردة إحنا هنيجي زي مدينة زي الأقصر، النهاردة لينا 6 سنين. أولا البنية الأساسية مفيش. النهاردة عشان أتكلم على مدينة سياحية لازم أوفر كل الإمكانيات للسائح، لازم السائح ده يجي يحس إن البلد نظيفة، شبكة طرق، شبكة صحي، شبكة إسعافات، مستشفيات، لازم أأمن له كل هذه الخدمات. الأقصر بتعاني من طبعا الخدمات دي. إحنا في فترة 6 سنين كان عندنا مشروع توسعة مدينة الأقصر، وكان مفروض الأقصر تصبح المدينة كلها متحف مفتوح، فكان في بعض الإزالات قام بها السيد المحافظ 2010، وكان مشروع كبير ومشروع هائل ومشروع استكمال طريق الكباش، كل هذه المشاريع تم التوقف فيها. توسيع بمعنى إغلاق بعض الشوارع تبقى للمرة بس مثلا تبقى مدينة سياحية كاملة، الشوارع كلها ما ماشي، ما فيش عربيات، ما فيش المعبد الكرنك، من الكرنك لمعبد الأقصر طريق مفتوح، طريق مفتوح عن طريق الكباش، التواصل بين المعبدين، وده حدث هيجي لأول مرة يحدث في تاريخ الأقصر أو التاريخ الثقافي كله، إن السائح الأجنبي بياخدها مترجلا على قدميه من معبد الأقصر لمعبد الكرنك، وده كان هيبقى حدث فريد يعني. وكنا بنناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ياريت انه يتبنى هذا المشروع، يصبح المشروع ده مشروع قومي زيه زي مشروع تطوير قناة السويس، لان النهاردة السياحة دي يعتبر الركز القوي لدعم الاقتصاد المصري. أكيد. وهو المتسبب يعني، انا متوقع ان ان شاء الله انخفاض الدولار هيجي مع تشغيل السياحة، لان النهاردة طبعا احنا خسرانين 14 مليار دولار سنويا في 6 سنين أو 7 سنين، شوفي حجم الخسارة اللي احنا بنتقط. احنا لينا النهاردة سنة بنتكلم مع صندوق النقد الدولي على قرض ب 12 مليار دولار، ويعني شروط إجحافية طبعاً. فالنهاردة السياحة هي قاطرة الاقتصاد المصري، فأنا بطالب من هذا البرنامج من خلال حضراتكم، ياريت المسؤولين يسمعونا، أن الأقصر تبقى مشروع قومي يتم تفعيله ورعايته من قبل السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، لأن ده يعني هتبقى حاجة عظيمة للأقصر والمصر كلها. فطبعا دي المشاريع دي متوقفة، التوقف ده أدى أن البلد ما فيهاش تطوير، ما عندنيش إمكانية صرف، لأن أنا مش عارف هكمل هذا المشروع أو هوقف في حفريات هردمها ولا هكمل الحفر. يعني أستاذ أحمد، هي المشاريع دي هل تم البدء فيها ولا هي لم يتم البدء أصلا؟ ده احنا تنفس 80% منها. الله، يعني 80% اتنفذ وتوقفت؟ وتوقفت حضرتك. يعني ما تبقى 20% 20% احنا عايزين. طب محافظة الأقصر في اعتمادات مالية هي تستكمل هذه المشروعات؟ وقفة بسبب الاعتمادات المالية. طيب هرجع لنفس النقطة يا أستاذ أحمد، أنت منوط بحمل هذه الملفات ونقلها للمسؤولين في مجلس النواب. احنا تكلمنا والمسؤولين والتنفيذيين، يعني لما معلش اسمح لي للمقاطعة، اتفضل. لما يبقى مشروع كبير متوقف على 20% استكمال، يعني ده يعني حرام مفيش ان هو يتوقف مالية على 20%. مفيش، اما 20% ده كام مثلا؟ 200 مليون او 300 مليون بالنسبه لحجم الدخل في مصر او الدخل السياحي ولا حاجه. انا مستعد يعني انفق، انا لما انفق 200 مليون وهيدخل لي دخل 14 مليار ولا ممكن يفوق هذا الرقم، طب ما انا انفق في مدينه زي الأقصر يعني اللي هي يعني بتحمل الكثير والكثير والكثير احنا من بنشوف الأسر. الدعايه اللي بتعملها تركيا والدعايه اللي بتعملها الامارات ولا فرنسا، لو قارناها بالنسبه لحجم الدعايه لمصر لحجم الاثار اللي في مصر ولا حاجه. وحجم الدعايه، احنا عايزين ننفق على الدعايه، احنا عايزين نوصل الصوره الذهنيه. طيب فين دور التمويل بقى استاذ احمد؟ يعني مثلا البنوك بتدفع بالمليارات، مش هنجازف لو قلنا مليارات، لمستثمر مثلا هيبني مول او مركز تجاري، ليه البنوك مثلا ما تقومش بتمويل المشروعات الناقصه دي؟ واكيد مع رجوع السياحه هيتم برضو استفاده كبيره للبنوك دي. هقول لحضرتك معلومه، البنوك وضعت مستثمرين القطاع السياحي في القائمه السوداء، ودي معلومه محتاجين نعرف الموضوع ده اكتر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المملكة العربية السعودية ترحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في شهر إبريل القادم. وزير المالية عمرو الجرحي يفتتح المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع موازنة 2017-2018. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي في يوم الأرض بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان والتوقف عن سن القوانين العنصرية. مقتل 5 أشخاص في قصف جوي للقوات السورية استهدف مدينة مالكة بريف العاصمة دمشق. مقتل وإصابة 16 من المتمردين الحوثيين في قصف واشتباكات مع القوات اليمنية في تعز وصنعاء. رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد أن العراق يحل مشكلاته وطنيا بالحوار ويرفض أي تدخل خارجي بشأنه. وزير الخارجية الأمريكي يبحث في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي التطورات في سوريا والعراق والمعركة الجارية ضد تنظيم داعش الإرهابي. إيران تنفي تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية وتؤكد التزامها بمبادئ حسن الجوار والحفاظ على استقلال الحكومات العربية. وأخيرا مصادر أمنية إيطالية تعلن الكشف عن خلية جهادية في مدينة فينيسيا شمال إيطاليا. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. مرسى علم. تقع مدينة مرسى علم على بعد 274 كيلومتر جنوب مدينة الغردقة، تعتبر مركز خدمة للبعثات التعدينية، والآن بدأت تتحول لواحدة من أكبر المدن السياحية، وهذا لما تتميز به من جمال شواطئها الصافية وشعابها المرجانية وأسماكها النادرة. تجتذب مدينة مرسى علم الواقعة على البحر الأحمر هواة الغطس والباحثين عن الراحة والهدوء، حيث تلتقي الشمس والماء مع سحر الطبيعة الخلابة، وفيها يجد السائح المتعة التي يصفو إليها في أي فصل من فصول السنة. تعد مرسى علم منطقة واعدة للتوسع السياحي والعمراني. شجع سياحة مصر. بعد طول غياب ليالي أضواء المدينة من مدينة السحر والجمال شرم الشيخ، الخميس 30 مارس مع نجمة الإحساس والطرب أنغام. أنغام تشدو بأحدث وأجمل أغانيها في أضواء المدينة. ولو أنت خايف لما تسيبني هقابل بعدك حد يصني، وأنت لو ما بقتش بتصدق كلام أنا ممكن أكتب لك تعهد مني إني هعيش لوحدي باقي عمري بس عايش باحترام. ليالي أضواء المدينة مع نجم الغناء العربي وائل جسار. أنا قلبي كنت بخاف علي، شفتك معرفش جراني ايه، حبيت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت لي انا حنين وعرفاني وبالغيرة واحد تاني، باخد موقف وبتهور وبستسلم لأحزاني. أنغام وائل جسار، الخميس 30 مارس شرم الشيخ، ليالي أضواء المدينة. انتظرونا. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة. في الصورة أعود مرة أخرى مستمعينا إلى فتراتنا عن السياحة في مصر كل يوم خميس، وما زال معنا في استوديو الهواء سيادة النائب أحمد إدريس وعضو لجنة السياحة بمجلس النواب. أهلا بك يا فندم مرة تانية. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. اسمح لي أنقل للمستمعين الحوار اللي كان بيننا في الفاصل أثناء عرض برومو أضواء المدينة، وكنا بنقول لحضرتك ليه الحفلات دي ما يتنقلش نشاطها للأقصر مثلا. لو أنتوا عرضتوا أن فنان أو مجموعة من الفنانين يأتوا إلى الأقصر وحفل تنشيطي، يعني شيء جميل جدا أن حفل زي حفل النهاردة فنانة أنغام والفنان وائل جسار والمشاركين في الحفل كله الدخل لصالح صندوق تحيا مصر. فيعني في فنانين والله مصريين بيحبوا بلدهم قوي وعندهم قدر كبير قوي من التعاون، ممكن هما يجوا يحيوا حفلات في الأقصر تبقى حفل تنشيطي هايل. طبعا الحفلات دي يعني غير انها حفلة، يعني هي بتفيد الثقافة وبتخلي المستمع يعني يشوف الفنان عن قرب، فليها مزايا تانية غير كونها انها حفلة. كلها مزايا فطبعا هي الحفلات دي بتخلي تثقيف المواطن والفرد على كيفية الاستمتاع وكيفية الحضور لايف في حفلة كبيرة يحضرها نجم بيكون كبير، بيكون طبعا في مكان سياحي كبير، وبيكون مكان يعني انت بتتعاملي مع جمهور، يعني احنا حضور الجمهور لايف، يعني احنا بنتعامل وبنثقفه ازاي يعني يتماشى وازاي السلوك في هذه الحفلات. اسمح لي يا استاذ احمد، مش شرط الحفل مش هيكون قاصر بس على ابناء الاقصر، لا ده في ناس محب الفنان هيجي للأقصر عشان يحضر. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا فنان كبير زي محمد منير هيجيله عشاء فن محمد منير للأقصر هيبات الليلة دي، فنان كبير زي حسين الجسمي هيجيله محبي للبلد، فبس الحفل مش هيكون قاصر على أبناء الأقصر. احنا يعني احنا كان في مبادره يعني الحمد لله كانت بيننا وبين مجموعه فنادق في الاقصر زي فنادق الخمس نجوم، وكنا عايزين نعمل نفس الفكره دي وحتى ان نتم تسويقها خارج البلاد للسائح العربي، لان احنا الاقصر نفتقد السياحه العربيه، والسياحه العربيه دي سياحه تعتبر تحت بند السياحه الترفيهيه. ليه بقى بنفتقد السياحه العربيه؟ احنا ما عندناش وسائل ترفيه، احنا ما بنديش السائح العربي ما هو متطلبه. السائح العربي يعتبر يندرج تحت السياحة الترفيهية، سائح عايز يقضي يومه بطريقته المختلفة، احنا طبيعة ثقافية والبرنامج ده. فاحنا نقولنا نجيب مطرب كبير ويتم دعم هذا الحفل خارجيا وتسويقه. طبعا النهاردة احنا عندنا مشكلة لإقامة هذه الحفلات وهي التمويل المادي. النهاردة احنا المحافظة أرهقت، وأنا يمكن كان في بعض المهرجانات أو الحاجات دي أنا الصراحة يمكن اللي هي ما فادتش البلد، قلت ده يمكن دخلت في مشاكل معاها. لكن احنا الحفلات دي للمواطن الأقصري طبعا بتوجه حفلات مفيدة، وخصوصا احنا شعب الأقصر ما عندناش وسائل تثقيف، ما عندناش دار سينما، ما عندناش مسرح، ما عندناش حاجات كتيرة. فحضور حفلة زي كده بهذه النجوم بيعتبر يعني منفذ لأبناء الأقصر للخروج ومشاهدة هذا المطرب أو الفنانة على الهواء. لكن احنا المشكلة الصراحة المشكلة المادية اللي هي بطر حكمة من إقامة هذه الحفلات. ويمكن هل التجهيزات مثلا لو المطرب أو المطربة تبرعوا بأجرهم، هل مشكلة التجهيزات دي برضو الفنادق ما تقدرش أن هي تقوم بها مجتمعة؟ لا لا الصراحة لا لا لا، الفنادق عندها استعداد، ويمكن الفنادق الأقصر يمكن بترحب بهذا، ويمكن هو المشكلة يعني في أجر الفنان. أجر الفنان أكيد لو أنتوا أعلنتوا أو لو أنتوا في جهود أو لو في تواصل بينكم وبين أي فنان، أنا لا أعتقد إن حضرتك لو تواصلت مع محمد منير حيرفض فنان زي أنا يعني مش هقدر أعدد أسامي لأنه كلهم وطنيتهم هم اللي حيسعوا لإقامة الحفل. أنا مستعد من خلال برنامجكم خلاص يعني خليها دعوة، خليها دعوة نعمل أحمد. دعوة وإن شاء الله تكون حفلة أضواء المدينة يوم إلها. من الأيام في مدينة الأقصر عاصمة التاريخ، وإحنا عندنا بانوراما خلفية رهيبة مثل هذه الحفلات طبعا يعني بتتعمل في ساحات كبيرة. احنا ما عندناش مسرح طبعا داخلي، لكن بيتم هذه الحفلات في ساحات المعابد، فبيكون المنظر والبانوراما والخلفية حاجة، وخصوصا لو هتتذاع هذه الحفلات على الهواء او عبر قنوات فضائيه بيشوفها العالم كله. يعني احنا الحمد لله القنوات يعني مشاهدينا على مستوى العالم متوفرين, يعني الفضائيه المصريه ولا القنوات المصريه ولا الاذاعه, فدي هتساعد على برضو على تنشيط السياحه وترغيب كل من يشاهد هذه الحفله ويشاهد هذا البانوراما ويشاهد الخلفيه والتراث ويشاهد سلوك برضو المواطن وسلوك المتفرج, اكيد هيحب انه يجي للأقصر. خلاص احنا من خلال ميكروفون البرنامج العام بندعو الفنانين اللي بيحبوا مصر ان هم, وبرضو حضرتك لازم تكون في تواصل ما بينك, همزه وصل ما بينك من خلال لجنه الاعلام أنا يعني مثلا ان شاء الله. بس يا ريت انا بقول المسؤولين على حفله اضواء المدينه يقوموا يعني يوجد في تواصل مع السيد المحافظ, واحنا علينا التكملة يعني البذرة الأولانية توضع في مكانها واحنا علينا التكميل. احنا هنشوف الفنان او الفنانة اللي احنا بنشوفه هنجيله ايه او اللي هو بيسعى على الفنادق المسرح لا احنا الفنادق بتاخد الاقامة فقط. احنا عندنا تمام. مشكلة الاقامة دي ما عندناش مشاكل, انا وانا واحد من الناس هتعهد لك ان اقامة الفنانين والمكان موجود عندنا. بس هي المشكلة في تذاكر الطيران والمسرح اللي بيتم يعني هو المفروض بيبقى فيه مسرح, وللأسف احنا ما بنستغلش, بس المسرح ممكن نتعمل لان احنا قبل كده عملنا مسارح, بس المفروض هذه المسارح يتم يعني تخزينها بطريقة سلمية حتى استخدامها مرات تانية. تمام. خلاص هي دعوة من خلال موجات البرنامج العام, وان شاء الله تلقى صداها بفضل الله بفضل الله. الجهود اللي هتكون في مداخلة دلوقتي خبير سياحي معانا استاذ محمد يوسف عايز يتدخل معانا في الحوار. يتفضل. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا يا استاذه ايمان, ازاي حضرتك؟ ايه رايك في الحوار اللي كنا بنتكلم فيه مع ضيفنا الكريم استاذ احمد ادريس؟ اولا تحياتي لسياده النائب وتحياتي لحضرتك والاستاذه ياسمين. الحوار جيد بس انا ليا بعض النقط عايز اعلق عليها. اتفضل يا استاذ محمد. اول حاجه احنا عايزين نخرج من دايره الترويج التقليدي للسياحة. الموضوع التقليدي ده اللي هو نفس الحاجات اللي بنعملها على مدار السنين اللي فاتت, لا خلاص بقى يعني محتاجين نبطلها شوية ونبص على أفكار جديدة. زي ايه يا استاذ محمد؟ قولنا زي ايه؟ قولنا الأفكار الجديدة دي زي ايه؟ أنا أقول لحضرتك حاجة, احنا فكرة حضور المعارض والمؤتمرات وفكرة الناس اللي بتطلع من مكاتب هيئة التنشيط بالدور والبوسترات القديمة اللي عفى عليها الزمن والحاجات دي كلها محتاجين نغيرها. هقول لحضرتك حاجة, انا اعرف ناس جابوا شغل لمصر من بلد زي ايطاليا عن طريق ان هم مصريين, على فكرة مصريين شركات مصرية عملوا يدوبك اعلانات بسيطة جدا في راديو محلي, حاجات كده زي اذاعة البرنامج العام عندنا وزي اذاعات اخرى بيعملوا اعلانات بسيطة جدا في الناس, حاجات الناس متابعاها ومخليه بالها منها, وقدروا ان هم يعملوا شغل كويس قوي على الغردقه وعلى شرم الشيخ. القضيه كلها محتاجين افكار جديده. هقول لحضرتك حاجه, في السنين اللي فات احنا بقى المتعثرين بقالنا حوالي 5-6 سنين نتيجه الظروف اللي حاصله في السياحه, لكن ده ما يمنعش ان الناس اللي كانت مستثمره في قطاع السياحه في مصر في خلال الفتره من مثلا من 97-98 لغايه سنه 2010, الناس دي عملت شغل كويس جدا. الناس دي منتظره الحكومه هي اللي تتحرك. مش هينفع ان انا استنى حد يتحرك. اذا ما كنتش انا اتحرك وانا اللي احط خطط وانا اللي ابتدي اتكلم وانا اللي اتحرك واشوف الدنيا فيها ايه, مش هينفع ان انا استنى حد يعمل لي حاجه. دي قصه. القصه الثانيه الحاجه زي مثلا حضرتك بتكلمي على ليالي اضواء المدينه ان هي تتعمل في الأقصر وغيره. انا عايز افكر حضرتك بحاجه, فرقه رضا في الستينات عملت حفلات في الأقصر واسوان وكانت بتروح وكانت بتعمل وكانت المسارح بتتعمل, يعني في الستينات مش بعد احنا 50 سنة لسه بنفكر هنعرف نعمل مسرح في الأقصر ولا مش هنعرف. ما دي برضو احنا يعني هو الزمن بيطلع لقدام ولا بيرجع لورا؟ يعني الناس بتتطور والوسائل الحركة بتبقى افضل واسرع والخدمة اكتر, بس هي المشكلة ان زي ما بقول لحضرتك الروتين القاتل اللي عند بعض اجهزة الدولة هو ده اللي بيعطر الدنيا. انا بقى اخرج من دايرة الروتين القاتل دي وابتدي احط انا افكار جديدة منفصلة ابتدي اتحرك فيها واعملها. طب استاذ محمد، هو يعني انا اقول لحضرتك حاجه، يعني السياده النائب المفروض ان هو عضو مجلس النواب وفي عضو في لجنه السياحه والاثار، صح كده؟ ال- ال- ال- البرلمان فين؟ البرلمان فين من ان هو يتابع اللي بيحصل في مصر من كل التطورات؟ وهنتكلم على جزئيه السياحه، فين البرلمان من يعني من اشهر الحاجات لسه الاسبوع اللي فات، خناقه ما بين السيد وزير السياحه والسيد وزير البيئه في لجنه البيئه وفي لجنه السياحه. ايه ده؟ يعني مش مطلوب خالص اللي بيحصل ده. احنا عايزين نحط خطط وقوانين سريعه وتخلي الناس تعرف تتحرك، تخلي الناس تخرج من دايره الكسل وتخرج من اللامبالاة وعدم التنسيق والتضارب ما بين الأجهزة وكل المشاكل اللي حصلة دي. أستاذ محمد الخبير السياحي حالا يرد عليك ضيفنا الكريم أستاذ أحمد إدريس. تفضل سيادة النائب. أستاذ محمد تحياتي ليك. تحياتي يا فندم. الله يخليك. انت قلت نقطة انا اتفق معك فيها، ان النهاردة الناس دي ما تنتظرش الحكومة هي اللي تقوم بالاعمال، واحنا طبعا يعني كل من قائم بالاعمال السياحة واشتغل في هذا القطاع يعرف ان 70% من عملية الاستجلاب السياحي بتتم عن طريق القطاع الخاص. فانا يعني المفروض القطاع الخاص عايزينه يدعم السياحة ويتم التشغيل. يعني انت كصاحب شركة سياحة يعني الناس دي واقفة ليه؟ طب منتظرة ايه؟ انا عايز اعرف يعني هي دي ده شغلها وقتل عيشها. اقول لحضرتك يا ست يا ست النائب، المشكلة ان الناس عندها ارث قديم، ارث قديم من ان الحكومة هتعمل لي كل حاجة. أيوة. ده ارث قديم عايزين نغيره. في نقطة تانية بقى، المشكلة كمان في نقطة تانية، انا لو هبتدي اشتغل من نفسي، ما هو المشكلة مقسومة نصين يا ست النائب. نص من الناس مستنية ارث الحكومة اللي هتعمل لي، والنص الثاني ان انا لما باجي اعمل لوحدي في اجهزه في الدوله بتوقف الحاجات وتوقفها، بتوقف المراكب السايره. خليني اتكلم بصراحه، بتوقف المراكب السايره بقى تضارب غير طبيعي ما بين الاثار والسياحه والداخليه والبيئه والصحه. 50,000 وزاره واتعمل مجلس اعلى للسياحه. احنا عايزين بعد اذنك، بعد اذنك احنا الناس اللي عايزه تشتغل وتلاقي معوقات احنا موجودين. يعني احنا مش عايزين الجزء اللي عايز الحكومه تشتغل وتقوم باعمال. انا معاك، احنا عايزين يا كابتن. ده في مسلسل عمل اشغال لمجموعه فنادق في اسوان وبقى ترند عندهم ان هم يروحوا، بقى ترند مسلسل وترند خلى الناس تروح. مع ان بقى شوف بقى حضرتك الفرق، في مستثمرين مصريين استفادوا من السياحه في مصر على مدار سنين طويله، راحوا عملات حفلات زواج ولادهم في اوروبا. استاذ محمد، استاذ محمد اسمح لي، هذا المسلسل هو اللي دعا رجل مستثمر عربي كبير ان هو يقيم فرح بنته في هذا. اسمح لي بس اكمل كلامي يا استاذ محمد. ويعني شغل 4 فنادق في هذا الفرح اللي كان في أسوان، ويعني كان في إشغالات. وده مجهود فردي مشكور من الناس اللي عملته، سواء من مستثمر عربي أو من الناس اللي تعمله. نعم. بصي بقى حضرتك على الناحية الثانية، مستثمرين شغالين في قطاع السياحة في مصر استفادوا منه استفادات كبيرة في خلال 20 أو 25 سنة اللي فاتوا، وراحوا عمل فرح أولادهم في أوروبا للأسف. يعني حاجة غير طبيعية. وهم نفس الناس دي، هم بقى نفس الناس دي اللي بترجع تقول ان احنا الدولة ما بتعملش والدولة ما بتساندش، وان احنا مستنيين ان هيئة التنشيط تطلع ومستنيين الوزارة تنزل. لا ده دي في كده في قطاع في من المستثمرين وناس مش عايز يشتغل اساسا. طب استاذ محمد، انت كخبير سياحي قدمت ايه بقى؟ بص يا فندم، احنا بنشتغل على كل واحد فينا بيشتغل على المستوى اللي بيقدر يشتغل فيه. انا راجل في السوق اللي انا بشتغل فيه، الدوله او الدولتين اللي انا بجيب منهم سياح لمصر، بحاول ان انا انمي هذا العدد الى اكبر قدر ممكن من الاعداد. صحيح المعوقات برضو، لان انا زي ما بقول لحضرتك بنصطدم بان مفيش تنسيق ما بين السياحه والطيران، مفيش تنسيق ما بين السياحه والاثار، مفيش تنسيق ما بين السياحه والبيئه، مفيش تنسيق ما بين الطيران والاثار. هي دي الكارثتنا، هي دي اللي مش قادرين نفهمها. يعني انا افهم، يعني انا مثلا ناس عايزين نشغل الاقصر واسوان، عايزين نشغل مدينه زي الاقصر واسوان، الرحلات الدينيه اللي هي كانت اساس السياحه، اللي هي ماتت خالص دلوقتي، عايزين نرجعها باي شكل. نيجي نتفق ان احنا يا جماعه الرحلات مثلا بتشتغل يوم الاثنين من الاقصر ويوم الجمعه من اسوان، ما لاقيش طيران يساندني لا يوم الاثنين ولا يوم الجمعه، ما هو يعني بالعقل طيب ما هو ما ينفعش. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه استاذ محمد، ان هو دور الدوله برضو يعني دو الحكومه أيوة لازم يبقى لها دور. دور الدوله التنسيق فيما بينها بالزبط. لكن المشكله ان كل عايزه دور. اتفضلي. والبنيه التحتيه كمان استاذ محمد ده دور البنيه الدولة. التحتيه والله موجوده يا فندم ومحتاجه بص يا فندم هقول لحضرتك حاجه، القصه كلها انه وقت ما يبقى فيه شغل كويس وفي استثمارات كويسه كده كده اوتوماتيك الدنيا بتتغير والبنيه التحتيه بتتحسن بطبيعه الحاجه. طبعا. الحاجه ام الاختراع. لكن انا بتكلم دلوقتي ان احنا عندنا حاجات اوريدي قائمه نشتغل عليها لغايه لما الامور تتيسر وتمشي. طب عشان اتفضل يا فندم. استاذ محمد انا متفق معاك، انا بقول لك احنا عايزين نترك هذا الجانب واحنا مع الجانب اللي هو الشركات اللي فعلا عايزه تتحرك وعايزه تعمل استثمار حقيقي، احنا مع هذه الشركات. يعني احنا مش مع الشركات اللي هتوقف وتقول لك لا الحكومه تعمل لي وتعمل لي، لا انت قلت في جزء انا متفق معاك فيه. انا متفق معاك، انا عايز الحكومه تعمل لي حاجه واحده بس، لما يقعدوا مع بعض على اجتماع في اجتماع مجلس الوزراء ينسقوا مع بعض الخطط ان هي كلها تبقى حاجه واحده، ما تبقاش وزاره الطيران بتتكلم يمين ووزاره السياحه بتتكلم شمال، في الاخر انا لا طولت اليمين ولا طولت الشمال. ده اللي كنا بنتكلم فيه مع استاذ احمد فعلا. بس احنا علينا نتحرك. انا عايز ارد عليك برضو الخناقه اللي تمت ما بين وزير البيئه ووزير السياحه، انا كنت موجود في في في الموضوع ده، وكان السيد وزير البيئه بيعرض عن منطقه الفيوم محافظه الفيوم المناطق البيئيه والحاجات دي، فتطرق السيد وزير البيئه في عمليه التنشيط السياحي والكلام، فهي كانت توضيح من السيد وزير السياحه للسيد وزير البيئه، يعني التنشيط السياحي ده اختصاص وزاره السياحه اختصاص بحت، فبس كان تعديل في الكلام. ما احنا بنحكي فيها يا سياده النائب، ما هي دي القصه اللي احنا بنحكي فيها. وزير السياحه شايف ان التنشيط هي مهمه وزاره السياحه فقط لا غير، مع ان ده اكبر خطا بيحصل في التاريخ. التنشيط هو تنشيط سياحه لاي بلد هي مسؤوليه كل فرد في هذه البلد. صح. بيتم ازاي؟ بيتم بالتنسيق ما بين الادارات والافراد والوزارات وكل الناس. لكن ان انا ابقى شايف لا في وزاره السياحه بس هي اللي تنشط، طب حضرتك وزاره السياحه فيها موظفين زي مدام عفاف اللي في الدور الرابع ومدام زينب اللي في الدور العاشر اللي ما بيسافروا علشان يتفسحوا ما بيعملوش اي حاجه. استاذ محمد يوسف، استاذ محمد يوسف الخبير السياحي، انا يعني مقدره انفعالك وبشكرك جدا على مداخلتك معانا، وان شاء الله يعني يصير خير زي ما بيقولوا باذن الله رب العالمين. شكرا لمداخلتك معنا يا أستاذ محمد. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراب فرائض عقدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراب فرائض عقدي. دقائق تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم سيادة النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب. مش ممكن ننهي اللقاء ده قبل ما تجاوب حضرتك على هذا السؤال، هذه المدينة الساحرة الجميلة الأقصر أين هي من خريطة السياحة العلاجية؟ كان في مؤتمر كبير قوي ضخم في شرم كان من يوم 23 ل 25، قول لنا الأقصر إيه مكانها بالضبط على هذه الخريطة؟ احنا أولا الأقصر لغاية الآن لم تستغل في السياحة العلاجية، ومش الأقصر بس، مصر كلها ما عندناش. احنا لو تعرفي حضرتك ان في 460 مليون سائح سنويا بيخرجوا للسياحة العلاجية. السياحة العلاجية أولا ده سياحة ما بتتأثرش بالظروف السياسية ولا الظروف الاقتصادية ولا حاجة. أنا راجل تعبان رايح أعمل علاج لنفسي، فمهما كانت هذه التحذيرات ومهما كانت هذه الروح هروح لأن أنا ده في الشفاء. ويمكن تعرفي حضرتك في مقبرة الزعيم الطائفة الإسماعيلية في أسوان أكخان، وده تم اختيار أسوان أو لهذه المنطقة لأن رمال أسوان فيها مقاومات بتشفي الروماتايد والحاجات والروماتيزم والحاجات دي، فاختاروا له أن لازم يعيش في منطقة هذه، وجي فعلا هذا الزعيم وأقام في أسوان إلى أن توفاه الله. النهاردة الأقصر إحنا عندنا نفس المنطقة دي في متمركزها في جبل اسمه جبل الطود. الجبل الطود ده في الرمال الطود الرمال بتاعته دي بتشفي تماما من أمراض الروماتيد. النهاردة إحنا ما استغلناش هذه دي. إحنا ما عملناش مستشفى أو مكان لعلاج هذا الكلام ده. إحنا في مصر ينقصنا فعلا السياحة العلاجية. النهاردة لأول مرة في مجلس النواب يتعمل لجنة ثلاثية ما بين لجنة السياحة والطيران المدني ولجنة الصحة ولجنة البيئة، وكونوا لجنة اسمها لجنة السياحة العلاجية. والنهاردة احنا بنناقش وبنعمل قوانين لها لتنظيم هذه المنظومة الجديدة وهي السياحة العلاجية، كيفية استثمارها وكيفية القائمين بها والمصحات أو المستشفيات اللي هتتعمل والقوانين اللي هتدور بيها. فإن شاء الله يمكن لأول مرة في مصر احنا في حاجة اسمها السياحة العلاجية، وابتدينا نهتم بيها وابتدينا دراسات. وشفت حضرتك أول مؤتمر اتعمل للسياحة العلاجية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ للسياحة العلاجية، وكان حاضره بعض الوزراء، وده البدء يعني أو الخطوة الأولى إن شاء الله، لأن احنا عندنا مناطق كتيرة في مصر. الأقصر تم طرحها في مؤتمر شرم الشيخ. الأقصر أنا يعني مش عارف لأن أنا ما حضرتش للأسف هذا المؤتمر، لكن احنا الأقصر النهاردة احنا بنتفعل في هذه اللجنة، لأن أنا بتكلم عن بلسان الأقصر ولازم الاستفادة من جو الأقصر الجاف. ويمكن في معلومة يعني احدى الزعماء المصريين اخيرا يعني او الرؤساء المصريين كان اختاروا له الدكاترة انه لازم يقيم في منطقة جافة، وكان هذا الاختيار الحمد لله كان وقع على الأقصر لجوها الجاف وطبيعة الجو بتاعها. فاحنا عايزين نستغل ده لان دي هتبقى سياحة مقصدها يعني مقصد كبير يعني والدخل. احنا لو عايز اقول لحضرتك ان السياحة العلاجية البلد رقم واحد على مستوى العالم اسرائيل، وعندها ايه اسرائيل؟ مفيش غير البحر الميت. يعني تخيلي حضرتك، طب احنا ليه ما نكونش هذا رغم ان احنا عندنا مقاومات اكتر من اي بلد تاني تساعدنا؟ احنا في مصر في اكتر من 1100 نقطة تنفع للسياحة العلاجية. خلاص استاذ احمد، ملف الأقصر والسياحة العلاجية يعني منتظرين حضرتك تعرضه وبشدة على مجلس النواب، ونشوف ان شاء الله هيتم فيه ايه. قبل ما ننهي اللقاء برضو كصوت في مجلس النواب، احد المستمعين محمود المنشاوي بيقول رسالة بيحيينا وبيسأل حضرتك الى متى ستظل محافظة المنيا مهملة سياحيا رغم ان ترتيبها الثالث سياحيا على مستوى الجمهورية بعد الأقصر وأسوان، وتمتلك الكثير من الآثار التي أصابها الإهمال في تون الجبل وتل العمرنة والأشمونيين وبني حسن ومتحف ملاوي. أولا برحب بالسيد محمود. مدينة المنيا فعلا من المحافظات السياحية المحافظة الواعدة، فيها إمكانيات صحيح. لم تستغل حتى الآن، لكن إحنا النهاردة إحنا في برنامج اسمه عائلة العائلة المقدسة. نعم. النهاردة يعني هيتم تدشينه وتم تفعيله، وهذه هتتمركز في 7 نقاط، هتبتدي من القاهرة مرورا إلى أسيوط، فهيكون في هذه في هذا المسار المنيا، وهيتم توجيه لدعم المنيا. انا بطالب برضو المسؤولين، الصراحه انا شايف في تقصير واهمال كبير في محافظه المنيا وعدم استغلالها استغلال السياحي واعد. احنا عندنا اماكن كتيره، اماكن يعني تفوق الخيال، لكن للاسف احنا لم نستغل هذه المناطق بالكيفيه الكويسه، الكيفيه ان نجذب لها الاماكن السياحيه الجديده. نتكاتف معا استاذ احمد ونعرض هذه الاماكن، يعني ده دورنا، ده دور حضراتكم كاصوات لينا في مجلس النواب، وده دورنا كاعلاميين ان احنا نضع الامور على الطبيعه. طبعا احنا بنوصل الصوت وبنوصل المقترحات للجهات التنفيذية وللحكومة، وان شاء الله احنا بنتابع فيها وبنتابع خطوات التنفيذ، وان شاء الله يعني نوعد حضرتك ونوعد السادة المستمعين ان هيكون في تشغيل وفي دعم للقطاع السياحي على مستوى جمهورية مصر العربية كلها. طيب، هو في مداخلات دلوقتي من الأقصر الحقيقة محتاجين ان هم يدخلوا على الهواء. دقيقة لكل مستمع. اهلا، مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ محمد عدلي من نجا حمادي. اهلا وسهلا، الله يسلمك. يعني الواحد سيادة النائب احمد ادريس لما بيقول ما فيش الأقصر تخلو من المسارح والسينمات، والله العظيم حضرتك شيء محزن ومؤسف الى غاية الاسف. معرفش ازاي الأقصر عاصمة السياحة العالمية، ازاي ما يكونش السياحة العربية، ازاي ما يكونش فيها حضرتك مسرح يتسع لآلاف المشاهدين وخلفيته تكون الآثار. وكذلك المفروض حضرتك مجمع سينمات يحظى باهتمام بالغ، تنسيق بين وزارة الثقافة الأستاذ حلمي النمنم ووزارة السياحة ومحافظ الأقصر، وهو رجل نشيط، فالمفروض يعني الأقصر ينقصها الكثير والكثير. هذه مرآة لمصر كلها، فكيف بنا يعني نترك الأمر هكذا؟ أنا بشكر حضرتك على المداخلة، وطلباتكم يعني على الهواء إن شاء الله، يعني يكون في مسؤولين سمعنا وتلقى الصدى. ناخد المكالمة الأخيرة سريعا. ألو، أي السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، مين معانا؟ مجد عبد الفتاح. أستاذ مجد اتفضل يا فندم، معاك دقيقة يا فندم. اتفضل يا فندم. ماشي حاضر. وحضرتك بس المجلس الاعلى للسياحه المفروض يبقى فيه حضرتك في جميع المحافظات، احنا كمواطنين نروح عليه نحجز عنده، يقول لي الرحله دي هتبقى 7 ايام، يومين هنا ويومين هنا ويومين هنا، بحيث ان هو يبقى متوليني في كل حاجه، هو تحركات كلها معاه. انا دلوقتي عايز اوري عيالي وجيالي اللي جايه دي كلها عن طريق الرحلة دي حضرتك. لما أنا أروح مع مكان في مثلا أحجز عن طريق المركز دوت أو المكان دوت، أبقى أنا عارف رحلتي يوم كذا، أرجعز نفسي وأطلع. بفيد السياحة الخارجية كلها حضرتك بتتحرك على كده. المسؤولين اللي هم مسؤولين على كده ينسقوا مع بعضهم حضرتك، تمام، ان يسهلوا لنا الرحلة ونطلع ونيجي ومفيش مشاكل. أنا حنزل وابني حينزل والناس حتنزل. والله إذا كانت رحلة كويسة واستفدنا والوضع مريح وكل حاجه، انا ادفع فين؟ ادفع في مثلا في رقم ادفع عليه مثلا ثمن الرحله. الناس المتعثره اللي هي القديمه ديت اللي هي واخده مبالغ جامده حضرتك، هي لها الاولويه في الرحلات دي كلها حضرتك. على جميع المحافظات ال 27 محافظه يبقى فيه في كل محافظه 100 اتوبيس بيطلع كل اسبوع كل 7 ايام. الناس اللي هي المتعثره دي اللي هي الاولويه تستقبل الرحلات ديت في اماكنها هناك حضرتك، وكل المزارات تشتغل والدنيا تشتغل تبقى حلوه. كل مقترحاتكم على الهواء، وان شاء الله سياده النائب احمد ادريس انت مكلف بحمل هذه الملفات يا استاذ احمد، ونقل اصواتنا واصوات المستمعين لمجلس النواب. ان شاء الله ان شاء الله يكون في خير وفي يعني ازدهار في القطاع السياحي، وحن كل المتطلبات دي امانه في رقبة النواب، مش في رقبتي انا لوحدي، لا، في النواب جميعا. حضرتك الممثل قدامنا حاليا في النواب. اهلا بيك، نورتنا وكنا سعداء جدا بيك في هذه الفتره. شكرا لك يا فندم مره تانية. سياده النائب احمد ادريس عضو لجنه السياحه بمجلس النواب، نورتنا يا فندم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا، وشكرا لاسره البرنامج جميعا. شكرا يا فندم. لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو عدينا مره خلاص، حبة صبر حبة حماس، يبقى الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. شكرا لكل من شارك معنا في هذا اللقاء، وشكرا لكل من تواصل معنا على صفحتنا أو على التليفون، وشكرا لفريق العمل، أحمد دياب رئيس التحرير، أماني هلال مهندسة الصوت، علي عبد العال مخرج اللقاء، مع أرق تحياتنا ياسمين شاهين، وأنا كنت معها إيمان عبد الحليم. مرة مرة حاول كتير، أي مغامرة رح تنفعك، وقف الحلم وقف السكوت، لو بطلنا نحلم نموت، حبة صبر حبة حماس، يبقى الحلم صورة وصورة، لو بطلنا